والدليل على أن الذي يكون له الدين كذا كالتاجر كذا بأن لا زكاة لمال إلا من جنسه. ولكن عروض التجارة الأصل فيها التقويم. أنت بتقومها بجنسها ولا بتقومها بالنقد؟ إذن الأصل فيها النقد، فعليك أن تعرف قيمتها النقدية بأي نقد، بالعملة اللي سيرة في بلدك. إذا كنت في السعودية فيها جميع أنواع العملات، الصراف عنده جميع الأنواع، هل أنت باختيارك أن تختار شيئا؟ لا، العملة الرئيسية وهي هنا إيش تسمى؟ إيش؟ الريال. ولو كنت اشتريتها بالدولار، اشتريتها بالين، اشتريتها بالاسترليني، بأي نوع، هذا تعامل بينك من إيش؟ المورد. أما في البلد في حاجة المساكين لا يعرفون لك ين ولا دينار ولا شيء، قومها بالعملة الرائجة في البلد وتخرج الزكاة من تلك القيمة التي توصلت إليها، وبالله تعالى التوفيق.